سؤال، المصلي إذا عطس في الصلاة أيحمد سرا أم جهرا؟ لا هذا ولا هذا، وإنما يمشي فيما كان في صدده، وبخاصة إذا كان في صدد تلاوة كلام ربه. واضح؟